تعالى والله أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينقلون السيئات لهم عذاب شديد ومقر أولئك ويبقى. في هذه الآيات كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها، يعني كثير في آيات جملة من آيات القرآن الله يستدل على أن الناس إذا ماتوا نعم ودفنوا في الأرض وتمزقت أجسادهم أن الله يحييهم مرة أخرى وسيحاسبهم على ما عملوا في هذه الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالمؤمنون إلى الجنة والكافرون إلى النار. نعم فيستدل بهذا بإحياء الأرض، فالإنسان يمر في أرض ما أو في بلد ما ميتة ما فيها أي نبات ولا فيها أي عشب ولا فيها أي، فينزل الله المطر وإذا بعد أيام نمر على تلك البلاد أو تلك الأرض وإذا كلها قد أنبتت النبات العشب والكلاء والزروع والثمار، فالذي يفعل هذا نعم يستطيع أن يفعل قادر على أن يحيي. والكفار كانوا يقولون أنه ما في إحياء، فينكرون هذا، فالله يرد عليهم في آيات كثيرة في كتاب. فهنا يقول كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحياء الأرض بعد موتها، كما في أول سورة الحي ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها، فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا وتنبت الأجساد في ظهورها كما تنبت الحبة في الأرض. ولهذا جاء في الصحيح كل من آدم يبلى إلا عتق الذنب، منه خلق ومنه يركب. ولهذا قال تعالى كذلك النشور، وتقدم في الحج حديث أبي ذر قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه، قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أنا مررت بوادي من قومك منحلة ثم مررت به يهتز خضرا، قلت بلى، قال صلى الله عليه وسلم فكذلك يحيي الله الموتى. فهنا بعد الله، الله علم على الرب، اسم من أسمائه سبحانه وتعالى الذي ما تسمى به أحد من الكفار المشركين أبدا. جميع الكفار يعني في واحد قال إنه الرحمن كمسيلمة، وكذلك قالوا قريش أنكر الرحمن، لكن الله محل. ولذلك حتى الكفار مثلا فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما قدر يقول أنا الله أبدا. الله علم على الله الذي أرسل الرياح، وفي رياح وفي قراءة الريح فتثير سحابا، يعني تثير السحاب تجمعه بعضه على بعض. نعم ثم بعد ذلك إذا فسقناه إلى بلد ما، فسقناه الضمير في سقنا الفاعل عائد على الرب سبحانه، والهاس نعم على على على السحاب، والمراد السحاب المطر. إيش المراد بالسحاب؟ النفس. إلى بلد ميت، يعني إلى بلد ميت لا نبات فيها ولا عشب ولا كلا ولا هي. فأحيينا به الأرض بعد ذلك مر إنسان على هذه الأرض ويجدها كلها قد أبجد النبات والثمار والفواكه والنخيل. بعد كذلك النشور، مثل ما فعل هذا الذي أحيى الأرض بعد موتها كذلك يحيي الأجساد الذي إذا ماتت ودفنت في الأرض وتمزقت. فمثل ذلك الله يقول في كثير من القرآن والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك أو لم يكن نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي فعل هذا هو الذي يستطيع أن يفعل هذا، وهذا شيء يعني يسير على الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول من كان يريد العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني من كان يريد العزة ويكون له عزة فليطع الله وليطع رسوله وليعبد ربه نعم ويؤمن برسوله ويتبع الرسول. فالعزة في طاعة الله وفي طاعة رسوله وامتثال أمر الله واجتنابنا العزة فيها. وأما الذي يظن العزة في غير ذلك فهو خاسر، هذا معناه. من كان يريد العزة، العزة لله، فلله العزة جميعا. إيش العزة؟ بإيه؟ بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واجتناب نهيه. الطاعة تكون. في بعضهم كان يظن أن العزة تكون مثلا بالدنيا أو بكثرة المال أو بكذا، فالله يرد عليهم في ذلك ويقول لهم في آيات كثيرة: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة جميعا، ولا يحسنك قولهم إن العزة لله جميعا. هذا العزة في طاعة الله، ولله العزة جميعا. وجاء في آخر الله العزة للرسول والمؤمنين، ثم قال إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. فسر الكلم الطيب بذكر، أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، الباقيات الصالحة، ففسر بهذا إليه يصعد. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك تعالى، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحي ثم صعد بهن إلى السماء، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء به وجه الله عز وجل. ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. إليه يصعد، يعني الإنسان إذا ذكر الله، سبح الله، أو استغفر، أو هلل، أو أي كلمة، فإن هذه الملائكة يأخذونها ويرفعون بها إلى السماء ويصعدون بها إلى السماء. وقد جاء في أحاديث كثيرة: إن العبد يصلي الصلاة، نعم، فإذا أداها كما أمره الله تعالى بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة، نعم، صعدت إلى السماء ولها نور، وفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش وتقول حفظك الله كما حفظ. وإذا صلىها الشخص الآخر الذي لم يؤدي ركوعها وسجودها وطهارتها على ما ينبغي، نعم، فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله أضيعك. ومعلوم أن الإنسان يصلي الصلاة، واحد يقوم صلاة كاملة، واحد له ربعها، واحد له خمسة، واحد له سدسة، فكل ما خشع في الصلاة. فلأجل ذلك في هذه الآيات يقول في هذا: قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. المراد بالعمل الصالح فسر بإيه؟ بالفرائض. العمل الصالح فسر بالفرائض. فالإنسان الذي ما عنده فرائض ما ينفع هذا. واحد يذكر الله ولا يؤدي الفرائض، لا يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة ولا يؤدي الحج، فلا ينفعه. فلذلك نفسر بهذا يعني والعمل الصالح بإله. وأن سبحان الله والحمد لله لها دوي كدوي النحل. سبحان الله والحمد لله. ولذلك جاء في أحاديث صحيحة كلمتان، نعم، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء في القرآن: والباقيات الصالحات خير. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا صلينا أن نستغفر الله ثلاثا، ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وفيه لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ثم يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله أو بالله أكبر، فإن من قالهن غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. شوف العظيم، من الذنوب ولو كانت مثل زبد، ولكن الشيطان يجي من الإنسان حتى ما يفعل هذا. فلأجل ذلك يقول إليه يصعد الكلم الطيب، العمل مثلا الذكر والصفات، والعمل الصالح يرفعه. وهنا بعض المؤولين للصفات شفنا في يعني في الجلالين قال إليه يصعد الكلم الطيب، يعني يعلم، وهذا تأويل يعني يعني تأويل، لأنهم يؤول الصفات فيقول ويرفعه، لأنه لا يثبتون أن الله فوق، وأهل السنة يثبتون أن الله فوق جميع السماوات، وهو عال على عرشه ومطلع على عباده وهو يعلم ما هم عاملون. والآيات التي تثبت، وهذه الآية مما يستدل بها على أن الله فوق، قال إليه يصعد الكلم الطيب، إليه معناه أن الله موصوف بإيه؟ بالعلو، وهو علي بذاته وبقدره وبقهره. الأشعرية والماتريدية وغيرها يقول لا، علي بالقدر والقهر، أما بالذات لا، وهذا ما هو صحيح. الله عالم بذاته وبقدره. وهذه الآية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من الأدلة التي يستدل بها على أن الله فوق. ومن ذلك إليه يصعد الكلم، أأمنتم من في السماء، نعم، في غير ذلك. والذين يمكرون السيئات، والذين يمكرون السيئات يعني يتآمرون على الإسلام ويتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل من قريش، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. فيقول في هذه الآية: والذين يمكرون السيئات، يعني يمكرون بالأنبياء ويتآمرون على الأنبياء وعلى الرسل مثل ما حصل من قريش، اجتمعوا في دار الندوة واجتمعوا على ماذا يفعل بالرسول، فقال بعضهم نحن نحبسه، وقال بعضهم مثلا نركبه في على حيوان ونطرده من مكة، فقال لهم الشيطان: لا، إنما أحسن طريقة أن تجمعوا من كل قبيلة شاب ويضربه ويضرب محمد ضربة رجل واحد، فلا يستطيع لم هاشم أن يحارب قريش فيقبل بها ويرتاح. والله قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. والله فالرسول خرج من داره وذهب إلى دار أبي بكر، ثم ذهب إلى دار ثور وجلس 3 أيام، ثم بعد ذلك خرج، وبعد أيام وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. ليه؟ لأن الله قال: ليظهره على الدين كله. فمكرهم هذا يعني باءوا هم بالفشل وبالخسران. وجاء كذلك عن صالح عليه السلام: وكانت 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. قالوا أن صالح هذا يدعي أن النبي يدخل عليه ليلا ويقتل، ثم كل يذهب إلى داره، فإذا جاء يعني ارتفع النهار خرج، يجوا المؤمنون بصالح يجدوه مقتولا، من قتله ما يدري، يقول ما ندري، ثم يخرجهم بعد هذا ما يقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ايش معنى ذلك؟ نعم، يعني في هذه الآية يسجدون ولا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهل ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ايش مكر الله؟ إنزال العقوبة نعم بالفاسقين وبالكفر والمشركين. فهذا مدح للرب سبحانه وتعالى، مدح للرب، يعني الله نقول فلان الله مكر بعبده فلان، لا يمكر بالصالحين أبدا، لكن الناس العفاريش في الدنيا هنا دائما يمكروا بالناس الطيبين، لأن الشيطان مع الشيطان ما يقدر عليه، يدور الناس الطيبين ويؤذيهم بمكروبة. فتلك بيوتهم خاوية. تعالوا تشوف ماذا فعلنا بقوم صالح لما فعلوا، أو تمر على مدائن صالح أنتم يا قريش بالتجارة وتعودون وترون ما أنزل. فإذا أنتم كذلك إذا كفرتوا بمحمد وآذيتموه وآذيتم أصحابه فإنه سينزل بكم العقاب والعذاب. ولأجل ذلك نزل العقاب والعذاب لقريش نعم في بدر، وكان قتلهم على يد الصحابة الذين كانوا يحتقرون، الله ما أنزل عليهم صاعقة، يعني حتى أن أبا جهل مين يجد رأسه؟ نعم عبد الله بن مسعود هو الذي يجد رأسه ويأتي به رسول الله، وهذا يكون أدى عليه من أنه أنزل الله به صاعد. وهذا يعني شيء معلوم. قال: لهم عذاب شديد يوم القيامة ومكر أولئك يبور، يعني يضمحل ويزول، هذا دائما. وهذا والله إذا قيل ينكر فهذا مدح في غاية المدح. ثم بعد ذلك يقول: والله خلقكم من تراب، يعني خلق أباكم آدم من تراب، وهذا كثير في القرآن. قال آدم خلق مرة في يقول من صلصال، مرة يقول من تراب، والله خلقكم من تراب، يعني خلق أباكم آدم من تراب، ثم نفق في روحه فنشأ، ثم أسكنه الجنة فمستأنس، ثم بعد ذلك أخرج من درعه الأيسر حواء وسكر إليها. ثم أنتم جميع البشر غير آدم وغير حواء من نطفة، ما هي النطفة؟ هي قطعة المني، مني الرجل ومني المرأة، نعم. وقال يعني من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، من بين الصلب يعني ظهر الرجل، والترائب يعني ترائب المرأة تحت ثديها، هو المني للرجل مني وللمرأة مني. ولأجل ذلك حتى مر من المرات لما يعني أم سليم سألت يا رسول الله، فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة الغسل إذا احترنت؟ فقالت لها عائشة: وهل المرأة تحترم؟ فقال لها الرسول: تربت من أين يكون الشبه إذا ما كان المرأة لها مني والرجل له مني، إنما يمكن مني الرجل يظهر ومني المرأة لا يظهر، من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، يعني أصنافا ذكر وأنثى، البشر كلهم ذكر وأنثى. وما تحمل من أنثى، متى تحمل المرأة؟ من الذي يعلم؟ نهار ما وقعت النطفة نعم وحملت، الرب سبحانه وتعالى، الرجل لا يعلم، هي لا تعلم. بعد ذلك مثلا كانت تحيض فلما انتهى الشهر لا حاضر، يصير عندها أمل أنها حامل. ها يجي الشهر الثاني كما ما يجيها الحيض تذكر أنه هذا صحيح حمل. ها الثالث يبدأ آثار، وإلا ما حد يدري. مين اللي يعلم؟ الرب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى تحمل المرأة. وهنا الطب الجديد يقول هي إنه المني يقع على يعني على البويضات. القرآن ما في هذه، في يأتي المني وفي رحم المرأة ثم بعد ذلك يتحول، أول يعني يكون نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة وتم متجمد، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يعني تصور كصورة إنسان ذكر أو أنثى، ثم يسر إليه الملك فيأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا هنا تحت ولا تضع إلا بلي. متى تضع المرأة؟ نعم الله هو الذي يعلم. ما يقدر مثلا الطبيب يقول أنها تضع بعد 5 أيام، بعد شهرين، بعد شهر، لا أبدا يختلف. هو يقول بعد شهر، وإذا بيه بعد 15 يوم يقول بعد شهر تضع بعد شهرين. ها لأن الحمل يعني أقله 6 أشهر وأكثره يعني أغلبه 9 أشهر، ولا حد لأكثر. لا حد لإيه. فلذلك بعض الناس يعني جلسوا في بطون أمهاتهم 4 سنوات، يقول بعض الأئمة المالك أو غير ذلك. فلأجل ذلك ما حد يعلم هذه الأشياء، وهذا علمه التام سبحانه وتعالى. أما علمه وما يعمر من معمر، يعني رجل يعمر يعني يكون عمره طويل، شخص يعيش 100 سنة وشخص يعيش 60 سنة وشخص يعيش يوم واحد. مرات تلد المرأة وبعد ما تلد بعد ساعة يموت طفلها. هذا مين لا يعلم؟ الرب سبحانه وتعالى قال وما يعمر يعمر ولا ينقص من عمره، ولا ينقص كذلك من عمره إلا. ففسر بعض من عمره يعني الذي يولد ثم يموت حالا، أو الإسلام الذي يحصل من الجهاد من عمره إلا في كتاب. ما هو الكتاب؟ يعني هو اللوح المحفوظ، لأن الله أول ما خلق خلق القلم، قال له ماذا أكتب؟ قال أكتب علمي في خلقي، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم علم الله القديم، يعني الله بعلمه القديم يعلم كل الأشياء، ثم أمر القلم فكتب، ثم بعد ذلك إذا تم الجنين 4 أشهر يرسل إليه ملك، نعم، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا يمشي تمام، لا يبدل ولا يغير. فإذا أراد الله أن يبدل شيئا من ذلك يبدله في نعم في ليلة القدر، في ليلة القدر. اسمع، قال الله تعالى يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لا كما يقول بعض الناس يقول في ليلة 15 من شعبان، في بعض الناس، والسبب ذلك يقول فيها يفرق كل أمر حد فيها، يقول في إيه يعني صحيح فيها، يعني في إيه في ليلة القدر، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. لأن القرآن يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول عالم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، نعم، وهنا يقول فيها، إذا في إيه فيها. فجاء بعض كتب التفسير يقول فيها يفرق كل أمر حكيم ليلة 15 من شعبان، وهذا موجود في كثير من البلاد الإسلامية، حتى هنا في المملكة العربية السعودية موجود. نعم، يقول ليلة 15 من شعبان، نعم، يقرأ الناس سورة ياسين، ثم يصلي ركعتين لطول العمر وركعتين يعني يوسع رزقه، نعم، إن كان توسيع الرزق، وإن وركعتين كذلك مع قراءة سورة ياسين، إن كتب شقيا فيمحى ويكتب سعيد. ولا يزال هذا موجود. وأنا كنت في شعبان تقريبا في يوم 15 من شعبان في مكة، تقريبا ازدحم المسجد الحرام في العشاء، أنا في المغرب ما لاحظ في العشاء، حتى أن العادة أن الإمام في مكة يصلي فين؟ يصلي خلف المقام، وإذا بذلك الوقت ما أمكن يصلى قدام باب الكعبة في العشاء. امتلأ المسجد الحرام، حتى بعض الناس في مكة يقول حتى في هذا الموسم، يعني في أيام الحج ما كان زحمة مثل هذا، وكان ليلة 15 من شعبان، وهنا كذلك الكثير يعني مر علينا التذكير هذا. فلأجل ذلك الصحيح أنه هذا يكون في ليلة القدر. ولكن كتب التفسير موجود في هذه الأشياء، تجد بعض كتب التفسير في هذه في ليلة 15 من شعبان. وعلى كل حال التفسير لم يضبط كما ضبط الحديث، يعني الكتب التي ضبطت علميا صحيح الحديث، فصحيح البخاري وصحيح مسلم وابو داود والترمذي والنسائي، وتوجد بعض احاديث فيها ضعف او فيها بعض شيء في كتاب، اما البخاري ومسلم فهذا خلاص، يعني ما في احد. وإن كان بعض العلماء انتقد البخاري ومسلم، ولكن انتقاد البخاري ومسلم لم يكن صحيح. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذين انتقدوا البخاري يعني الحق مع البخاري، مع الإمام البخاري محمد، أما الذين انتقدوا مسلما فهناك أحاديث يعني محل انتقاد. وقد انتقد الدارقطني يعني في المقدمة حدثه انتقد كثير من الأحاديث، وعلى كل حال قال إن ذلك على الله يسير، كون الله يحيي الموتى نعم ويحيي الأرض الميتة نعم، وكذلك يعني ويخلق الناس من تراب ثم من نطفة ثم من علقة وما تحمل أنثى، هذا كله بعلم الله، فهذا بالنسبة للرب سبحانه وتعالى يسير على الله ليس فيه أي شيء يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما يستوي البحران، ما يستوي البحران، المراد بالبحران هذا مسمى تغليب يعني الأنهار والبحار، فالأنهار ماءها عذب الحد، وهذه الأنهار موجودة في كثير من البلدان في البلاد، بعضها يعني له طول عظيم جدا وبعضها قصير وبعضها في أيام أيام الأمطار ثم بعد ذلك يضمحل، والماء المالح هو البحار وتسمى المحيطات. قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات، وذلك مثل مصطبع النيل، شوف النيل من فين ينبع، ينبع من الحبشة ويصب في البحر أبيض مسافة البيئة، وهناك ممكن أنهار في أوروبا وفي أمريكا أقوى من هذا، في الهند وفي باكستان وفي أوروبا وفي أمريكا في محلات أنهار طويلة جدا، هذا دحين نحن نشوفها، كذلك في العراق دجلة والفرات من متى من سنين ماشي إلى الآن، وخصوصا إذا جاءت الأمطار يعني يكون إيه هذا عدم فرات يعني سائر يعني حلو وهي ماء الأنهار لأنها من إيه مائمة، وهذا وهو إيه البحار المالحة، وهذا ملح دجاج الفم ما يقدر يحطه في فمه نعم، ولهذا فائدة ولهذا غائدة، ومن كل تأكلون ومن كل من البحرين تأكلون لحما طري، ما هو السمك فإن السمك يعني لحمه لذيذ أبيض لذيذ، تأكلون لحما طريا فهو طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وتستخرجون حلية، إيش الحلية؟ اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ كان الناس يخرجونها من البحر ويبيعونها بمبالغ، وكان هذا تجارة الناس خصوصا يعني دول الخليج كان تجارتهم وصناعتهم هكذا، يروح يرز في البحر ويخرج له كم حبة رؤلاء ويبيعها بمبالغ من المال، ثم بعد ذلك ربنا أكرمهم بأشياء أقل من ذلك تعب، يخرجون حلية تلبسونها تلبسونها، فهذه اللؤلؤ والمرجان وغيره، وترى الفلك يعني السفن، الفلك يعني للمفرد وللجمع لفظ واحد، تقول هذه فلك وهذا الفلك، سواء كان السفينة واحدة أو سفن مواخرة يعني تشق البحر، ومعلوم البحر مخيف، البحر شيء مخيف جدا، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم عبد عمرو بن العاص فتح يعني كان رئيس الجيوش في الشام، وكان يكتب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني أن يسمح له بغزو مصر حتى يفتحها ويدخلها في البلاد، فقال له لكن بيننا وبينهم البحر، فقال له عمر لعمرو بن العاص صف لي البحر، فوصف له البحر شيء يهين يعني الذي راكب عليه قلت أنه يعني حوت على فوق، فقال له لا، ثم بعد ذلك ألح عليه فأذن له، ثم بعد ذلك وإذا به يفتح مصر كلها، وأصبحت مصر بلاد إسلامية، وبسبب وتبتغوا من فضل، فتبتغوا من فضل، فناس مثلا بالتجارة يركبوا السفن ويذهبوا من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى مثلا من الحجاز يروح إلى الهند وإلى باكستان وإلى أمريكا وإلى أوروبا، ينقل بضاعة يروح يبيعها هناك، ثم بعد ذلك يأتي تلك البضاعة إلى البلاد الثانية، هذا كله تسخير العزيز الرحيم، وإلا البحر يخيف، ومع ذلك تيجي مرات فيه خطورات خصوصا السفن القديم سفن شراع شراع هكذا، قد الشراع ده يتقطع أي الهواء يقطعه فيكون سبب في غرق السفينة نعم، قد يصل مثلا يكون متوجه إلى هذه الجهة حتى أنه رأى البلد التي يريد أن يدخلها يعني بعد 10 دقائق أو نشيء. وهذه الريح من خمس رد إلى محل فشيء مخيف يعني ومع ذلك يعني الناس استفادوا من ذلك. ثم جاءت الآن الأشياء الحديثة الآن السفن الهواء ما يساوي فيها شيء، فما تشتغل بإيه؟ نعم بالبترول أو تشتغل بالهذا ولتبتغوا من فضل إيش تبتغوا من فضل بالتجارة وباحث ذلك ولعلكم تشكرون يعني لعلكم تشكرون يجب عليكم أن تشكروا هذه النعم أنكم تنتقلوا من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم وتذهبون للحج ولغير ذلك إلى غير لعلكم تشكرون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يولج الليل في النهار، وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخير الليل بظلامه والنهار بضيائه. فالله الليل يجي مظلم عشان الناس يرتاحوا ويروح بيته وينام يأكل والنهار بضيائي يذهب إلى العمل، الزارع يذهب إلى زراعته والفلاح يذهب إلى عمل والطالب يذهب إلى دراسته وصاحب التجارة يذهب إلى فهذا كل من يعني يضيع. ثم بعد ذلك تجد الليل مرة يطول ومرة النهار يطول ومرة الليل يخسر ومرة هذا مين اللي يفعل؟ الرب سبحانه. ونحن نرى في بعض المرات يعني في بعض البلاد يعني دحين الصيام في هذه الأيام بالنسبة إلى المدينة يمكن الصيام 14 ساعة، في بعض البلاد يمكن 15 ساعة، في بعض البلاد 17 ساعة. يقول لسه الآن الربيع يعني وكان قبل سنوات 15 ساعة ودحين الآن يمكن يؤذن الفجر يعني تقريبا يعني 10 إلا شيء ويتبعث تقريبا يعني 14 ساعة ومضى كان يمكن 15 ساعة وربع وفي بعض البلاد أكثر من ذلك. فمن الذي يفعل هذا في قدرته؟ فيزيدها في قصر هذا فيعتدلان مرة يصير الليل والنهار سوا كما في إيه؟ في برج الميزان وفي برج الحمل كذلك فيها. ثم يأخذ من هذا وهذا فيطول هذا ويقص ثم يتقاوضان صيفا وشتاء. ثم بعد ذلك يقول وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس، الشمس تمشي كل يوم تخرج تطلع من المشرق وتغرب فيها، وكذلك القمر في أول الشهر يظهر هكذا صغير جدا ثم بعد ذلك يكبر حتى يكون هلال يعني قمرا يعني في يوم 15 ثم بعد ذلك يصغر حتى يصير فمن يفعل؟ وكل يمشي في فلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الشمس دائما تشرق من المشرق وتغرب من المغرب حتى في آخر الزمان في يوم من الأيام هي تسجد للرب سبحانه وتعالى فيقول الله لها عودي من حيث أتيت فتعود فتخرج من المغرب فإذا رآها الناس آمن ولا ينفع الناس إيمانا في ذلك اليوم فإذا خرجت الشمس التوبة مفتوح بابها إلى أن تخرج الشمس مغربها. فلذلك يقول وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى لأجل يعني في الدنيا ولها فوائد. مثلا القمر هذا له فوائد، نعرف السنين والأشهر بكيف يعرف الإنسان الشهر؟ ما يعرف إلا بالقمر. لو كان القمر زي الشمس ما يعرف. مثلا إذا دين إنسان متى يكون يعني يحل الدين؟ المرأة إذا اعتدت يعني في الطلاق أو في الوفاة أو غير ذلك كيف تعرف؟ بالقمر. ولذلك جاء في القرآن يقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الأهلة يسألوا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هي قل لهم أيها النبي أيها هي مواقيت للناس مواقيت. لولا القمر كيف نعرف متى الحج؟ يوم عرفة كيف يعرف؟ ومتى يوم أول رمضان ومتى يوم واحد شوال ومتى أول ذي القعدة ومتى شهر المحرم ومتى رجب؟ لا يعرف هذا إلا بالقمر. ولأجل ذلك الشهور القمرية مضبوطة إما 29 إما 30. الشهور الشمسية هذه في شهر 31 في شهر 30 في شهر 1 منهم 28 وكل أمة العالم كله يحسب بالشهور الشمسية، ما في إلا المملكة العربية السعودية التي يعني تعتبر الشهر القمري كل العالم. وكذلك يعيب على الناس كونهم يعيب ليه تقليدا لإيه؟ يقول أن هذاك أبو ما هو أبو فرش. ليش الأشياء؟ فلأجل ذلك يقول كل يجي ذلكم الله ربكم. مين إلا يفعل هذا؟ الله ربكم الذي أوجدكم من العدم إلى الوجود، ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجي. نحن على قد ما عاش الإنسان في الدنيا يجد أن الشمس والمشرق ما جاء يوم من الأيام ما فيه وآباء وأجداد والتاريخ محفوظ هذا. ليه؟ لأنه كان بإيه؟ نعم، بأمر الرب سبحانه. بخلاف لو كانت هذه للمخلوق كان يختلف عليها. وقد حصل ذلك أن مرة من المرات يعني أعظم دولة في العالم الآن أمريكا، يقول في سنة من السنوات قبل سنوات نحن قرأناه في الإذاعة وفي هذا، يعني تعطلت آلات الكهرباء عندهم وجلسوا 3 أيام في ظلام دامس حتى حصلت سرقات لا تعد ولا تحصى. يعني الآلات الحديثة المكائن دي والزهرقة كلها تعطلت عليهم. ليه؟ لأن صنع مين؟ البشر. أما صنع الله ماشي تماما. لو جاء فرئة ذلك يقول هنا نعم ذلك الله ربكم له الملك، يعني له الملك التام. أما غيره فله ملك إيه؟ سائق. فأولان نسميه ملك، يجي يوم من الأيام يجي ندور عليه وإذا هو تحت ممكن. ولذلك الله يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذله. فلو سمينا المخلوق ملك فملكه زائد، أما الرب فهو ملكه دائم فاخر، وهذا ليس فيه تشبيه أبدا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من، والذين تدعون من يعني تعبدون. الله يعيب على الايه؟ على الكفار وعلى المشركين. الذين تدعون يعني تعبدون من دونه من ايه؟ من الاوثان ومن الاصنام وغير ذلك، ما يملكون من قطمير. يعني ما القطمير معنى اللفافه التي نجدها على التمر، اذا اكلنا التمر وخرجنا النواه نجد عليها كذا يعني ورقه كانت خفيفه يعني على الايه؟ على النار. هذا هو القطمير. وجاء في بعض الآيات كمان النقير. النقير النقطة التي في نفس النواة، في نفس النواة. فلأجل ذلك ما يملكون من تقل. يعني جميع الأصنام بل كل الناس حتى لو عبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو عبدوا الملائكة أو الصالحين ما يملكون من تقل. ولكن هذه الآية الآن كأنه في يعني الأصنام الذي تعبدونهم والأوثان الذي تعبدون ما يملكون من قطمير. ما هي القطمير؟ هي اللفافة التي على النواة. نعم ما حد يملك من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. ثم الله يقول إن تدعوهم، إن تدعو هذه الأوثان نعم اللات أو العزة أو منات الثالثة أو هبل أو غير ذلك لا يسمعوا دعاء. لأنهم جمال. ولذلك في آية أخرى يقول ألهم نعم ألهم أيدي يمشوا ألهم أم لهم أيدي ينتشون بها، أم لهم أرض ينتشون بها، أم لهم أعين ينتشون بها، أم لهم أعدام يسمع. الأصنام ما فيها هذا. صوروا عين، صوروا صنم كذا نعم يحطوه ما يصير أبدا. فلذلك فالله يقول إن تدعوهم لا يسمع، لأنه جمال. هذا في من يعبد إيه الأوثان. ولو سمعوا ما استجابوا له. لو فرض أنهم سمعوا ما استجابوا، ثم بعد ذلك يوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يقول لا نحن ما عبدونا، مثل ما قال الله تعالى ويوم يحصلهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر. وجاء في آية أخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني يكفرون، يقول نحن توقف. ومثل ما قال الله عن عيسى عليه، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. اعبدوا الله. الآن النصارى يقول أن الآلهة ثلاثة، يقول الله إله ومريم إله وعيسى إله. والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فهم كفار أبدا. فالذي يقول هذا معناه الرب واحد سبحانه. سبحانه هو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. ولذلك يقول إن تدعوهم يعني تدعو هؤلاء الأوثان لا يسمعوا دعاك لأنهم جماد، الجماد ما يسمع ها؟ ولو سمعوا مثل ويوم القيامة يكفرون بشرك مثل ما الملائكة يكفرون بشرك تعبدوهم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل يعني مين الذي يعلم الأمور تمام الرسوة ها؟ وهذا دليل على أن الأصنام والأوثان ليس لها أي شيء، لأن المشركين الذين كانوا يعبدون هذا إيش كانوا؟ هل يعتقدون أنها تخلق وترصد؟ الجواب لا، إنما تشفع لهم عند الله، والقرآن ينص على ذلك. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولا ينبئك. يقول في هذه الآية وهذا أيضا من قدرته الكام والسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه ويأخذ من طول هذا فيزيد في قصر هذا فيعتدلان ثم يأخذ من هذا ويأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا ثم يتقاربان صيفا وشتاء وسخر الشمس والقمر والنجوم السيارات والثوابت الثاقبات بأبوائهن أجرام السماوات الجميع يسيرون بمحبار مهين وعلى منهاج وعلى منهاج محرك تقديرا من عزيز عليم كل يجري لأجل مسمى إلى يوم القيامة ذلكم الله ربكم الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره والذين تدعون من دونه من الأصنام والأنداد التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرم وعطاء وعطية العود والحسن وقتادة وغير القطمير هو الضفافة التي تكون على نواة التمر أي لا يملكون من في السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير. ثم قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يعني الآلهة التي تدعونها من دونه ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم. فما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم غافلين. وقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا محالة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.